الحالات من تبتسم تضحك الدنيا في عيني. آه لو تدري يا بعد عمري غلطتك يصيح قلبي كل مرة تجيني. عرش المحبة والغلط هلا وغلا بالليلة بقلبي أغلى منزلة هلا وغلا بالعتلة عرش المحبة حبي ودي أسكن بذاتك وتعيش فيني بين قلبي وعيني. هلا وغلا بالليلة بقلبي أغلى منزلة هلا وغلا بالعتلة عرش المحبة عرش المحبة والغلط.